قال الشيخ أحمد بن إبراهيم رحمه الله قال واستدل العراقي بما روى يعني استدل على جواز الاستعانة والاستغاثة والدعاء غير الله جل وعلا بهذه الأحاديث التي أراد بالاستدلال بها أن يهدم أصول الإسلام ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أباح دعاء غير الله سبحانه وتعالى لأن هذا لازم لقوله ما دام ينسب هذا الحديث أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعم أنه يدل على دعاء غير الله ودعاء الأموات الغائبين فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على هذا الفعل ولا شك أن هذا كفر في حد ذاته وأن هذا في إبطال لدعوته صلى الله عليه وعلى وسلم التي بعثه الله جل وعلا بها فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحارب هذا الصنف الذين يدعون غير الله جل وعلا ويعبدون غيره قال بما روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في من فلتت عليه دابته أي ضاعت قال يا عباد الله احبسوا وبحديث الأعمى سيأتي إن شاء الله ذكر نص الحديث هذا وسيقدم المؤلف الآن بمقدمة مهمة هي عبارة عن أصل من الأصول التي يرد بها الإنسان كل بدعة وضلالة قال والجواب أن يقال سبحان الله كيف يتعلق بهذا ونحوه المشركون ويرومون به معارضة الحجج القاطعة من كلام من يقول للشيء كن فيكون أي رب العالمين وكلام رسوله الصادق الأمين فهم جعلوا هذا الحديث مخالف الأصل الدعوة النبوية الله جل وعلا أرسل رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك والنبيون صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء دعوا هذا الأمم إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا وتصفيتها وتنقيتها من الشرك وهذا الرجل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الشرك فإن الحديث في أمر كما سيأتي أنه يقول ماذا في من فلتت دابة أحدكم أن يقول ولينادي يا عباد الله احبسوا فهذا يناقض أصل الدعوة النبوية هذا الحديث ومفهوم هذا الرجل لهذا الحديث يناقض أصل ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ويخالف دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال الله جل وعلا واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله من دون الرحمن آلهة تعبدون فما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلا يأمر الناس بالتوحيد وينهونهم عن الشرك وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل يزعم أنه يجوز الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والغائبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أمر به وإما أباحه كما في مدلول هذا الحديث على مفهوم هذا المعترض ولا شك أن هذا كما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين أن هذا كفر هذا الزعم في حد ذاته يعتبر مروق على الإسلام لأن فيه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو الناس إلى الشرك بالله جل وعلا إذا كان هذا الحديث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقلت أن فيه دلالة على جواز دعاء الأموات والغائبين معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للأمة أن يدعو الأموات والغائبين وهذا شرك أو ليس بشرك هذا شرك إذن هذا الزعم في حد ذاته مروق على الإسلام كما قال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في حد ذاته مروق وخروج عن الملة قال رحمه الله تعالى ونحن بحول الله وقوته نتكلم على الحديثين ونبين معناهما ناخذ اليوم حديث ابن مسعود وحديث الأعمى إن شاء الله غد في الغد إن شاء الله نأخذه لأنه أطال فيه والوقت ما يكفي في أخذ الحديثين اليوم قال ونوضح منطوقهما وفحواهما ونقطع شغب كل مشرك وجداله ونبين باطله ومحاله فنقول وبالله التوفيق اعلم أن الله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك فحمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد كذلك والحمى هو جزء الشيء وركنه قصدي ماذا الجنب هو جزء الشيء وركنه والحمى هو ما أحاط به والحمى هو ما أحاط بذلك الجنب فحمى صلوات الله وسلامه عليه جناب التوحيد مما يشوبه وإما ماذا من الأقوال والأعمال والعقائد، وحمى حماه كذلك مما يفسده أو يضعفه من الأقوال والأعمال والعقائد. قال: وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى إن رجلا قال له: ما شاء الله شئت. هذا لفظ ينافي كمال التوحيد الواجب، وماذا واللفظ كذلك يضعف جناب التوحيد ويتعرض لحمى التوحيد بالضعف كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وجناب التوحيد حتى في الألفاظ، فقال لهذا الرجل الذي ما خطر في باله أن يسوي الله أو يسوي الخلق بالله جل وعلا أو أن يجعل مشيئة المخلوق مشيئة الرب، ما سنح حتى في خلد هذا الصحابي رضي الله عليهم هذا المعنى، لكن لما كان هذا اللفظ ينافي كمال التوحيد ويتعرض لجنابه ويتعرض لحماه، سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الطريق الذي سيوصل إلى هدم الجناب، الذي سيوصل ماذا إلى هدم جناب التوحيد ولو لم يقصد الإنسان معناه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. قال: فكيف يأمر بدعاء الميت والغائب؟ يعني إذا كان هكذا فعله صلى الله عليه وسلم من حمى حمى التوحيد وجناب التوحيد حتى بمجرد الألفاظ التي لا يقصدها الناطق بها، فكيف مع هذا يقال أنه يأمر الناس أو يبيح لهم أن يدعوا الأموات والغائبين؟ هذا بعيد جدا. قال: بل من المعلوم بالضرورة عن دين من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله. نعم، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. قال: ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين، ولا فعله أحد من أئمة المسلمين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، ولو كان هذا جائزا أو مشروعا لفعلوه، ولو كان خيرا لسبقون إليه، ومع أنهم قد حلت بهم المصائب ونزلت بهم الكربات، ومع هذا ما استغاثوا إلا بالله، وما التجاوا إلا إلى الله، وما اعتصموا إلا به سبحانه وتعالى. قال: وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالأمصار عدد كثير، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا استغاث به ولا استنصره ولا استنصر به. قد قال ابن القيم: ولو ضفر بها هؤلاء الخلوف لتجالدوا عليه بالسيوف. لو ضفر هؤلاء الخلوف بقبور هؤلاء الصحابة والصالحين لتجالدوا عليه بالسيوف، كل منهم يريد ماذا؟ أن يتخذ له قبرا يعبده ويقصده من دون الله جل وعلا. وهذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا: معلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، لو حصل لنقل، بل نقل خلاف هذا ونقل أكس هذا وضد هذا الذي يعتقد هذا المعترض، فكانوا رضوان الله عليهم يأمرون الناس بالتوحيد وينهون عن الشرك ويقطعون كل سبل أو كل سبل توصل إلى الشرك، منها الصلاة إلى القبور أو على القبور، ومنها الألفاظ، ومنها التبرك بالبقع والأماكن، وإلى غيرها كما مر معنا من هذا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من فعل عمر وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم. قال: وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون دعاء الموتى أو الغائبين أو الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل أو لا، فإن كان أفضل فكيف يخفى علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعهم؟ هل يمكن أن يفوت الرعيل الأول فضل في هذا الدين وعمل صالح لا يعلمونه ولا يعملون به؟ هذا من المحال، هذا من المحال، ثم يظفر به المتأخرون، هذا لا يكون أبدا، لأن معنى هذا أن القرون المفضلة خلت من هذا الفضل ومن هذه العبادة ومن هذه الفضيلة وظفر بها المتأخرون، هذا يقتضي أن المتأخرين أفضل من المتقدمين، وهذا لا شك أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع. قال: فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علما وعملا بهذا الفضل العظيم، ويظهر به الخلوف علما وعملا. وهذان الحديثان اللذان ذكرهما هذا العراقي إما أن يكون الصحابة الذين رووهما وسمعوهما من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جاهلين بمعناهما وعلمه هؤلاء المتأخرون، هذا لوازم يلزم بها المؤلف هذا العراقي، إما أن يكونوا رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وصح الإسناد إليهم فيكونوا ما علموا معناها، حتى ظفر هذا العراقي بمعناهما وعلم الناس ما هو مدلول هذه الأحاديث الذي لم يعلمه لا الصحابة ولا التابعون. قال وإما أن يكون الصحابة علموهما وزهدوا فيهما عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم، وكلاهما محال لا يمكن، لأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور فضلا عن هذه الأمور، أدق الأمور التي علموها من النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا عليها في لبسهم وكلامهم وجلوسهم حتى في ابتسامتهم، كما جاء عن علي رضي الله عنه لما أراد أن يرتحل صعد على راحلته وكبر وقال بسم الله ثم ابتسم، فقيل له لما ابتسم؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في هذا الموضع فابتسمته. وهكذا ما كاد يعلمون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعلوه وما تركوه، وحاشاهم أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطوع الناس لأوامره وأحرص الناس على كل خير، وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل فهموا من هذين الحديثين جواز دعاء الموتى والغائبين فضلا عن استجابة عن استحبابه والأمر به؟ وهذا يبين لك ماذا أهمية فهم السلف للآيات والأحاديث، وأنه فيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، والفيصل بين أهل التوحيد وأهل الشرك، كل من أهل الشرك وأهل التوحيد لماذا يستدلون بالقرآن والسنة، وكل من أهل السنة وأهل البدعة يستدلون بالقرآن والسنة، كما ترى الآن هذا الضال يستدل بأحاديث ويستدل بآيات، لكن خالف الصحابة رضوان الله عليهم بمفهوم هذه الآيات بمفهوم هذه ماذا الأحاديث، وخرج عن دين الله جل وعلا حيث اعتقد أن هذه الآيات والأحاديث تدل على عبادة غير الله جل وعلا. فمفهوم السلف مهم جدا، ماذا فهم السلف مهم جدا، ولا يجوز الخروج عن ماذا مفهوم السلف للآيات والأحاديث، من خرج عنها فهو ضال، من خرج عنها فهو ضال وعلى شفا جرف نهار. ينتبه الواحد منا ولا يقول أنا أرى وأنا أفهم، ويأتي بتفسير لآيات أو شرح لحديث ما سبقه به ماذا من كان قبله، ما سبقه به من كان قبله من أهل العلم والفضل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لا بد أن يكون مفهومك للآيات والأحاديث مفهوم سلفي كما سبق. هذا الفيصل الذي يميز الموحد من المشرك والسني من البدعي، وقد رأيت أن أهل الشرك يستدلون بآيات وأحاديث، وأهل البدع يستدلون بآيات وأحاديث، وهذه من الحجج التي استدل بها الإمام أحمد على المعتزلة حين قالوا إن القرآن مخلوق، استدل بهذه الحجة، فكان يقول لهم ائتوني بآية أو حديث، ثم يقول لهم لما يستدلون ببعض الآيات والأحاديث أفهم هذا أبو بكر؟ فيقول لا. أفهم هذا عمر؟ فيقول لا. أفهمه عثمان؟ أفهمه علي؟ فيقول لا. فيقول شيء لم يفهمه هؤلاء وتفهم أنت يا لكع ابن لكع، يعني كيف يفوت الصحابة رضوان الله عليهم فهم هذه الآية أو فهم هذا الحديث وتظفر به أنت من الذي ماذا تلطخت بعلم الفلسفة وعلم المنطق؟ ففهم السلف مهم جدا لك، تتحاجج به المخالفين الذين ينتزعون آيات وأحاديث ويزعمون أنها تدل على ضلالهم وبدعهم، فتحاجهم بفهم السلف. من فهم هذا؟ من قال هذا قبلك؟ هل هذا المفهوم فهمه الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل فهموا التابعون؟ هل فهموا أئمة الإسلام؟ أما أنت تأتي وتفهم كما يفسر الآن الكيالي هذا الضال القرآن بعقله، يفسر القرآن بعقله ويخربط الآيات ويخربط ماذا في مفهوم الآيات ومفهوم الأحاديث، ويأتي ببدع وضلالات من عقله، وهو خالف بهذا القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا معلوم أنهم عرضت أو ومعلوم أنهم عرضت لهم شدائد واضطرارات ومحن وفتن وسنون مكذبات، أفلا جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شاكين ولهم خاطبين يكشفها عنهم وتفريق كرباتهم، والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفعا، لا سيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالحا لفعله، لأن الحاجة سدت، الداعي كان قوي، لكن هل فعلوا؟ ما فعلوا. لماذا؟ لعلمهم أن هذا كفر وشرك، وأنهم فروا منهم في جاهليتهم ودخلوا إلى مدى في الإسلام فرارا من هذا الشرك وهذا الكفر، فماذا حاشاهم أن يرجعوا إليه، وماذا ويدعوا غير الله سبحانه وتعالى. قال: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين. هل يمكن أحدا أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف؟ يعني ضعيف ليس بموضوع، أما الموضوعات فلا حد لها، المكذوبات والموضوعات فلا حد لها، لا يمكن الإنسان أن يحدها ولا أن يغلقها. لماذا؟ لأن من شاء أن يضع عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه غيره، كما وضع هؤلاء داعيتكم القبور فعليكم القبور فعليكم بأهل القبور. لكن حديث صحيح أو حسن أو حتى ضعيف في ضعف يصلح في الشواهد ومتابعة أو ضعف أو ضعيف جدا، لا تجد مثل هذه الأحاديث، لا تجد مثل هذه الأحاديث. قال: أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا من أن يسألوها حوائجهم، هل أن يسألوها حوائجهم. فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد فليوقفنا عليه. هذا تحدي شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم رحمه الله عليهما لهؤلاء القبوريين. بن القيم في غسل اللسان يقول لهؤلاء: هذا من كان عنده شيء من هذه الأحاديث فليأتينا به، وهذا تحدي. قال: نعم لهم أن يأتوا عن الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون، يفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المختلقات والحكايات المكذوبات، لأن هذه لا حد لها. حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل محمد بن النعمان المشهور بإم المفيد الرافضي، عالم الرافضة، ألف الكتاب ذاك اللي هو مناسك المشاهد، وكما فعل يوسف النبهاني لما ألف شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق، وكما فعل زين دحلان الذي ألف كتابا ورد عليه السهسواني في ماذا؟ في جواز الاستغاثة ودعاء غير الله جل وعلا. كل هذا من أحاديث المكذوبة الموضوعة، أو ما يذكرون من أحاديث صحيحة ثم يفهمونهم على مرادهم أنها تدل على دعاء غير الله جل وعلا. قال: والأحاديث المكذوبات كقولهم: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، طبق معنا أن هذا كذب ومختلق عن النبي صلى الله عليه وعلى أو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فيها حكايات لهم عن تلك القبور بأن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت، وفلانا نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، ونحو ذلك مما يعلم أنه مضاد لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم أنه حمق جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به؟ هذه كلها مقدمة بين يدي الرد، والآن سيشرع في الرد. قال: فأما حديث إذا انفلتت دابة أحدكم إلى آخره، هذا الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى، رواه الطبراني وأبو يعلى هكذا لفظه: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي مناد: يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا فيحبسه عليكم. هكذا لفظه، هكذا لفظ هذا الحديث، ومهم تحفظون هذه الألفاظ، سيأتي فهم الحديث. وهذا يا أخوان هذا لفظ الحديث: إذا انفلتت دابة أحدكم، كان واحد في صحراء فرت عليه الدابة أربت، يقول هنا في الحديث: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه، أي مدوية صحراء، فلينادي مناد، يعني يقول ينادي هذا المنادي الذي انفلتت دابته: يا عباد الله احبسوا، أي احبسوا علي هذه الدابة وارجعوها لي ودلوني عليها. قال احبسوا علي فإن لله في الأرض حاضرا فيحبسوا عليكم، يعني هناك في الأرض جعل الله من يعين عباده إذا ضلوا الطريق أو فلتت دوابهم أن يعيدها إليه. هذا معنى الحديث، سيأتي إن شاء الله شرحه، لكن هذا معنى الحديث. قال فالجواب عنه من وجهين، دراية ورواية، سيتكلم الآن على الرواية. أحدهما أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه من رواية معروف ابن حسان أبو معاذ السمرقندي، وهو منكر الحديث قاله ابن عدي، هكذا قال ابن عدي في معروف ابن حسان أنه منكر الحديث. هذا الحديث كما سبق يرويه أبو يعلى ويرويه كذلك الطبراني من طريق معروف بن حسان، عن من؟ عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن مسعود، هكذا معروف بن حسان عن من؟ عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن مسعود. وكله فيه علل، خمس علل في هذا الحديث. أوله هذا معروف ابن حسان، ثانيها يرويه هذا معروف بن حسان عن سعيد بن أبي عروبة. قال النسائي سعيد بن أبي عروبة اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط فليس بشيء، اختلط يعني من كبر سنه ذهب عقله، فالذي يروي عنه بعد الاختلاط ليس بشيء، ومعروف من الصغار الذين رواه بعد الاختلاط، الذين روى عنه ماذا؟ بعد الاختلاط، فلا تصح روايته عنه مع كونه منكر، روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. العلة الثالثة أن سعيد بن أبي عروبة يرويه بالعنعنة عن قتادة، قال الحافظ ابن حجر وسعيد بن أبي عروبة كثير التدليس، كثير ماذا؟ التدليس، فرواه عن ماذا؟ عن قتادة بالعنعنة، يعني قال عن قتادة، ما قال حدثني قتادة. معروف أن المدلس المعروف بالتدليس إذا لم يصرح بالتحديث وماذا لا يقبل؟ لا يقبل تدليسه، لابد أن يصرح بالتحديث. العلة الرابعة أن عبد الله ابن بريدة لم يسمع من ابن عباس من مسعود، عبد الله بن بريدة لم يسمع من ابن مسعود كما نص على هذا الحافظ بن حجر وغيره. كم علل الآن؟ أربع. الخامسة ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد أن هذا الحديث انفرد بروايته معروف بن حسان عن سائر أصحاب سعيد بن أبي عروبة. معلوم أن أصحاب سعيد بن أبي عروبة كثر، أئمة شعبة ماذا، عبد الله بن مبارك، ابن أبي عدي، عبد الوارث، ماذا، كثير جدا الذين يروون عن سعيد بن أبي عروبة وهم أئمة، كلهم ما رووا هذا الحديث عنه، وانفرد به هذا المنكر، وهذا يستحيل كما قال الشيخ سليمان أن ينفرد هذا المنكر عن سعيد الذي تلاميذه كثر وأئمة وحرصوا كل الحرص على سماع الحديث منه، فينفرد هذا المنكر بالرواية عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الحديث. قال فيدل على وضعه، فيدل ماذا؟ على وضعه. هنا خمسة أو خمس علل ذكرها أهل العلم في هذا الحديث. إذن هذا يسقط استدلال العراقي بهذا الحديث، هذا من حيث الرواية. قال الوجه الثاني أن يقال على تقدير صحته، لو فرض أنه صحيح، فرضا أن هذا الحديث صحيح، ما سيكون الجواب؟ قال على تقدير صحته، فمعناه كما هو ظاهر دلالته أن الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من الملائكة أو صالح الجن. جاء التنصيص بالملائكة كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره، جاء التنصيص بالملائكة، أي أن الله جل وعلا جعل في هذه الفيافي وهذه الصحاري ملائكة فضلا يدلون عباده إذا ضلوا الطريق، ماذا؟ يدلون عباده إذا ضلوا الطريق، وهم ماذا؟ أحياء حاضرين قادرين، أحياء حاضرين قادرين. وهل لا يجوز أن يدعو الإنسان حي حاضر قادر وأن يناديه بأن يعينه في أمر يقدر عليه؟ الجواب أن هذا جائز بالإجماع، أن هذا جائز بالإجماع، وليس هذا الحديث محل الخلاف بيننا وبين هذا العراقي، إنما الكلام على دعاء الأموات والغائبين. أما إذا انفلتت دابة أحد الناس أو ضل الطريق في مكان وقال يا عباد الله ردوا علي دابتي، أو قال يا عباد الله ماذا دلوني على الطريق، وهو يعلم أن هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لله ملائكة فضلا جعلهم ألا في الطرقات يدلون الناس، يكون نادى من؟ نادى حيا حاضرا قادرا، وهذا جائز بلا شك، هذا جائز بلا شك، وليس في الحديث دليل على ما زعم هذا العراقي. قال: فقد جعل الله عدد عبادا من الملائكة أو صالح الجن أو ممن لا يعلمه من جنده سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هم، فإن هؤلاء عباد الله أحياء حاضرون وقادرون، هكذا ولا؟ وقد جعل الله لهم قدرة على ذلك كما جعل للإنس. فهذا كما إذا انفلتت دابة الإنسان فنادى أحد رفقته: يا فلان رد الدابة، فلا بأس بهذا، هذا جائز، ولا فرق بين أن يقول للملك وأن يقول ماذا لإنسي حي حاضر. فإن قال قائل: هؤلاء غائب لا نراهم، فالجواب أن يقال أن عدم الرؤيا لا تدل على الغيبة. نحن ماذا؟ لا نرى الهواء وهو حاضر، لا نرى الجن وهم حاضرون، لا نرى عباد الله الملائكة الصالحين وهم ماذا؟ وهم حاضرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة. يعني كونك لا تراهم لا يدل على ماذا؟ على أنهم غائبون، على أنهم غائبون. وإنما الغائب الذي ليس موجودا أصلا ولا حاضرا هو الذي يمتنع أن تدعوه، فكونه لا يرى أو لا يرى ليس معناه أنه غائب. فأنت تؤمن بأن هناك جن، واضح، وتؤمن أن لك رقيب وعتيد، وهم غائبون أم حاضرون؟ حاضرون. وتؤمن بالريح هذه والهواء الذي ماذا تتنفسه وهو غائب ولا حاضر؟ حاضر، أنت لا ترى، فكونك لا ترى ليس معناه أنه غائب، ليس معناه أنه غائب، كما قال هذا الشيخ سليمان بن سحمان في كشف غياهب الظلام على ماذا في الرد على بعض المعترضين. قال رحمه الله تعالى: ويدل على هذا ما رواه البزار من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق، فإذا أصاب أحدكم شيء بأرض فلا فلينادي أعينني. هذا الحديث كما قال رواه البزار، ورجح الشيخ الألباني وغيره وقفه على ابن عباس، ورجح وقفه على ابن عباس لأن الرواه اضطربوا في روايته وعن أسامة بن زيد، ورجح الشيخ الألباني وقفه، ومع كونه موقوفا فهو لا يصح. لماذا؟ لأن فيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وانفرد برواية هذا الحديث، فمعلوم أن الضعيف إذا انفرد برواية ماذا يكون؟ يكون منكرا، يكون منكرا. فهو كونه ضعيف فقد انفرد برواية هذا الحديث عن سائر الناس، فتكون روايته هذه منكرة، واضح، فلا يصح هذا الحديث ولا الذي قبله، وليس لهذا المعترض أي حجة. وهذا المعترض يريد أن يستدل بهذه الحديث على دعاء ناس مخصوصين، مع أنها لو صحت لكانت دعاء ماذا؟ عام لكل من كان حاضرا من الجن أو إنس في أرض فلا، لكن هو يريد أن يستدل به على جواز دعاء معين من غائب أو مقبور، من غائب أو مقبور. وهذه الأحاديث لا تدل على هذا، وإن صحت فهي وإن صحت لا تدل على هذا. ثم يقال لهذا الرجل: هل تقول إن هذه الأحاديث تدل على جواز دعاء غير الله جل وعلا من الأموات والغائبين، وتدل على وجوب أقل أحواله أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فلينادي، وفلينادي فعل أمر أو لا، والأمر إما يكون دالا على الوجوب أو دالا على الاستحباب. فهل تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يستغيثوا بالأموات كما تزعم أن هذه الأحاديث تدل على هذا، وأن يدعوا الأموات والغائبين سواء أمر استحباب أمرهم أو أمر إيجاب؟ فإن قال نعم فكان هذا الفعل إيه؟ كان هذا الفعل في حد ذاته كفر، كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في رده على هذا الحديث في رسالة خاصة، رد على هذا الحديث في رسالة خاصة. وخلاصة هذا أن هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه، وأنه إن صح فلا يدل على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا، بل يدل على ماذا؟ طلب العون من حي حاضر قادر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وقد استخدمه بعض العلم ماذا على أنه صحيح، كما روى عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبي قال: حققت خمس حجات، ثلاث ماشيا وثنتين راكبا أو العكس، قال: فظلت راحلتي فجعلت أقول يا عباد الله، أو ماذا، فظللت الطريق فكنت أقول يا عباد الله ردوا علي، أو ماذا، دلوني على الطريق، دلوني على الطريق، حتى وضعت على الطريق. فقال الإمام أحمد يرى أن هذا الحديث ماذا صحيحا وعمل به. وهل الإمام أحمد كان يدعو غير الله؟ وكان يدعو غائبا في هذا الحديث؟ الجواب لا، إنما فهم من هذا الحديث أن لله ملائكة فضلا في الأرض يدلون الناس إذا ضلوا في الطريق ماذا إليها حتى لا يضلوا في هذه الفيافي. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن هذا من الاستغاثة بأهل القبور لو كانوا يعلمون. طيب، إلى هنا انتهى الرد، وسيدخل إن شاء الله غدا في رد أسقفنا. نعم، لو كانوا يعقلون. جزاك الله خير. إلى هنا. أنا ابن عباس 655 في الضعيفة.